الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتابع أشراف الساعة ونتعرض لبعض الأشراف التي نحن فيها وهي المتوسطة، ومن ذلك ضياع الأمانة. من علامات الساعة وأشرافها ضياع الأمانة. ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال أي السائل: كيف إضاعتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لذلك إذا فتحت البخاري تجد أنه قد عنون لهذا الحديث، وضع عنوان لهذا الحديث: رفع الأمانة. في كتابه الصحيح عند هذا الحديث إذا فتحت تلاقي العنوان رفع الأمانة. قال ابن حجر: والمراد برفع الأمانة إذهابها بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه معدوم. انظر إلى حالنا الآن، بحيث يكون معدوما أو شبه معدوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، هذا جواب الأعرابي الذي سأل. الأعرابي سأل: متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأعرابي قال: وما ضياعها؟ قال النبي: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. سؤال جواب، سؤال جواب. نعم. وفي البخاري من حديث حذيفة، حديث عجيب، يقول حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم حدث المسلمين حديثا، يقول حذيفة: حدثنا الأول وأنا أنتظر الثاني. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. المرء طبيعته يحب الخيم، لكن قد تخشاه الغواشي من البيئة أو الهوان أو الشبهات فتطمس على الفطرة. الأمانة موجودة أصلا في الفطرة البشرية في جذر قلوب الرجال. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. نمت هذه الخصلة فيهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالقرآن ثم سن بالسنة. نعم. ثم حدث النبي عن رفعهما، هذا الحديث الذي كان ينتظره حذيفة، ثم حدث عن رفعها أي رفع الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت لو عندك هذا اللون الأبيض جعلت شيء ظل أسود خفيف، هذا اسمه وقت. لون غير اللون الأصلي للورقة اسمه وقت. أنا جيت أنا أخذت بالقلم سويت فرق، هذا اسمه وقت، أي لون يخالف لون الورقة التي أشرت. هذا الوقت. الوقت في المجل، المجل أشد من الوقت، يعلم أكثر. المجل لما تسحب بالحبل فترة طويلة يصير الإيدين تصيب هنا الدبار، أو إذا احتان إذا احترق في رجله هيك بماء تطلع. نعم، تحت مليان ماء. نعم، أو هكذا. إذن فتقبض الأمانة في قلبه، من قلبه، فيظل أثر عنده أمانة، ظل الأمانة. لكن هذا الظل الخفيف لا يحمله على فعلها، قمع الأثر أمانة، يعني ينظر إليها لحظات يأتي بخاطره، لكن هذا الوقت لا يحمله على الالتزام بها. ثم ينام النومة فتقبض، أي كمان ما تبقى من الأمر، فيبقى أثرها مثل المجلي، مثل الصبيزات التي تخرج في اليد عند يعني ما لك شيء خشن، أو مثل الحرق لما هذه القطيع، كجمر دحرجته على رجلك فنفق، مثل الرجل داخل فاحترقت فنفق، أي نفق ارتفع إلى فوق وتحته إيش ماء هذا فنفق، فتراه منتبرا صعد لفوق وليس فيه شيء، منتبر وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون البيع والشراء، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، شوفوا فلان ترى هذا أمين، فلان أمين بالعدم عن أصابع، ويقال بالرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، شوف الثاني حلو ياخذك بالهيلم وبالبل وما أظرفه ما شاء الله ومتكلم بالمنزل، لكن ايش وراءه قلب ثم يريد أن يأخذ دنياك، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم يقول حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، أي شخص كان يجي علي في هذا الزمان يشتري مني أبايع وما أقول له هاك أبدا، ولا يقول شيل ومشي، لأن كان مسلما الذي بايعته رده علي الإسلام فلا يأكل علي شيئا، هذا بعث مسلم، بس المسلم بايعته زلت لأنني أعرف أن دينه في ذلك الزمان أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان يرده الإسلام، دين قوي الناس ينفعون به فيأتيني ولو ما بعرف، رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا أو يهوديا رده علي الداعي أي الوالي، لأن القانون كان شديدا في تطبيق أحكام الحق، قل لك ما خاف، إما أن يكون مسلما فأنا مطمئن إلى ضميره، وإما أن يكون غير مسلم فأنا مطمئن إلى شرع الله عز وجل يجبره على إيش؟ على أداء الأمانة وعداء الحق، يرده علي ساعي أي الوالي والحاكم، أما اليوم متى يتكلم بعد مقتل عثمان، فما أبايع إلا فلانا وفلانا وفلانا، وفي الفارقة وذلك في التوزة فيه لي بعد ما اختلفت، قوله في الجذر قلوب أي في الأخ، وقوله ثم علموا من القرآن، هذا الكلام إشارة إلى أنهم كانوا يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم التشريع الواجب والمندوب، الكتاب والسنة يتلقون التشريع الواجب والمندوب، وقوله حدثنا أو حدثنا عن رفعها، هو الحديث الثاني الذي ينتظر حذيفة، انتظر الحديث الأول قال لي نزلت المنازل في جذر قلوب الرجال وأنا انتظر الثاني، شو هي رفع هذه الأمانة، هذا الحديث وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، نعم، إذ لم يبق من يوصف بالأمانة إلا النادر، والوقت ذكرناه وهو الأثر، هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة تسلبها، من علامات الساعة تسلب الأمانة من الأمين حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، كيف يصير خائنا بعد أن كان أمينا، هذا يقع لمن يخالط أهل الغش والفساد، الأمين إذا خالط أهل الغش وأهل الفساد وأهل الخيانة ينقلب مثله، لأن العادة السيئة تجرك قبل إيش؟ قبل الانتفاع، ألا ترى إلى الماء إذا أردت أن تنزله من أعلى إلى أسفل ما أسفله، لكن إذا أردت أن ترفعه من أسفل الألة تحتاج أن يضخ، ولذلك قلت لكم في درس مضى الله عز وجل يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا مش يعني أقبلوا، لا أقبلوا باستعلاء، لأن شرع الله لا يأخذه إلا إنسان تمسك بالقيم والأصول. شرع الله لا يأخذه متشفق، لا بد أن ترفعه، تفتح لك باب الاتقاء. هذا المعنى. إذن يفع لمن خالف أهل الخيانة وإن كان أمينا. الطيب مع السيد فينقلب عبد كما ذكر، فعاشرهم فينقلب خائنا لأن القرين بقرينه يقتدي. يقاتل المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء، وللناس من الناس مقاييس وأشباه. نعم، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء، هذا شيء من سنن الدولة وسنن الحياة. لذلك قل أن تجد شخصين مع بعضهما إلا وفي أحدهما صفة أو صفات بإيش؟ لا، الأشكال لا تفترق والأضداد لا تفترق. الأشكال لا تفترق والأضداد لا لا الأشكال لا تفترق والأضداد لا تفترق. نعم، لابد. حتى ذكر هذه القاعدة الإمام أحمد، وكان يوما يمر مع تلاميذه فرأوا غرابا مع حمامة، فقالوا يا شيخ انظر هذا غراب وحمامة من جنسين مختلفين فكيف اتفقا؟ قالوا هذا غراب هذه الحمامة، أنت قلت لابد أن يكون في شيء. فلما اقتربوا منهما وجدوا أن الاثنين أعرجان، فاتفقوا في العرج، اتفقوا في العرج. وحذيفة يشير إلى أن حال الأمانة بالنقص، وهذا منذ 36 هجرية. رفع الأمانة المراد به في هذا الحديث أن الأعمال السيئة لما يقدم عليها الإنسان تضعف إيمانه، تضعف إيمانه، وبالتالي ينقص أثر الإيمان ويضعف في القلب، ولا يبقى منه إلا التلفظ باللسان مثل الوقت الذي ذكرناه هكذا، وبالتالي تضعف الأمانة وتصبح نابرة. ولذلك قال صاحب التحرير، ونقل ذلك مسلم في شرحه، وذكر ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء من الأمانة زال نورها، زال نورها. لا، خلفته ظلمة، ظلمة الوقت أثر الأول. فإذا زال آخر جزء من الأمانة في القلب وخرجت هذه الأمانة، كان الوقت، كان المجد هو أشد، مثل ما ذكرت لكم كجمرة دحرجت لا على عشق، فيبقى التنفس فقط، البروز ما بشي. وقول حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلما كذا، هذا يدل على مدى التزام السلف الصالح في العصور الأولى بهذا العالم. ما معنى الأمانة؟ توب على السلف. الأمانة ما يكون لغيرك عندك من حق، ما يكون لغيرك، ما يكون لغيرك عندك إيش من حق. وقف بعد، كل إنسان أو كل أحد له حق عندك، أمانة هذه الأمانة حق وأنت أمين عليها. معنى أمين أنك إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعل. أنا عندما أؤمنك أنت مخير بين ربي وبين عدم ربك، في حد يجبرك، لأنه إيش؟ أنت أمين. أنت عندما تقول أودعت فلان أمانة، فإن كانت بوصل فليست أمانة، لأن الوصل يشهد لك بأنك إيش أعطيته هذا، ممكن تجيب الوصل توقيعه تفضل تحفظه. وإن أودعته شيئا بشهود فليس أمانة، لأن الشهود إيش؟ إذا جئت بين المحكمة يحكمون لك. فليس الأمانة أن تودع شيئا عند أحد وضميره وحده والحكم على هذه الأمانة. أينما إن شاء أقر بها وإن شاء لم يقر ولا تستطيع أن تتكلمها. أمين أنت ما اخترته أن تودع عنده إلا لكونه إيش؟ أمين أمين. قال ابن العربي: والأمانة قسمان، القسم الأول التوحيد، فهو أمانة عند العبد وأمره خفي في القلب لا يعلمه إلا الله، لذلك ما في أحد له سلطان عليك يقول لك أنت كاذب، لا، إلا إذا أظهرت ذلك وأقررت به ونوقشت في هذا فأقررت على هذا، فالقضية قضية خفية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس بالضم. إذن التوحيد أمانة وشأنه كما ذكرنا خفي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. القسم الثاني قسم العمل، هناك عقيدة هنا قسم العمل، وهو كل ما في الشريعة من تكليف، كلها آية تختص بالتكليف. ولذلك قال الشعراوي عليه رحمة الله: الأمانة كل ما يتعلق بهمتك من حق غيرك لله أو للناس أو لبقية المخلوقات، هذه هي الأمانة. لذلك قال تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. ما الأمانات؟ الأمانات إلى أهلها، ذلك إما أن تكون الأمانة أمانة عليا وهي إيمانك بالله توحيد الله عز وجل، وإما أن تتعلق الأمانة ببني جنسك من الأنفس ومن الناس أو بكل ما خلق على ظهر هذه البسيطة، فكل ذلك أمانة. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن في حديث ثمرة، في حديث الحسن عن ثمرة رضي الله عنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خالفك. أديها، يشمل حقوق الله وتشمل الشرائع كلها والودائع. قال ابن كثير: فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. أما الناس على شيء ما نسيطرها، قضية قلبية، إذا لم تؤدي هذه الأمانة أخذت منك يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح: لتؤدن الحقوق إلى أهلها هنا كله حتى لا يقتص من الشاة الجم القرناء، أو لا يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. الجماء لما نقول نقصدها بتاع الإقامة العدل المطلق، هذا الغالب، وإلى الحيوان يعني العدل ما يدرك هذه، وإنما لإقامة العدل المطلق يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم عن زادان عن ابن مسعود قال: إن الشهادة، لو واحد قتل في سبيل الله شهيدا، إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، إلا الأمانة. يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال: أدي أمانتك، فيقول: يا رب وكيف أؤديها وقد ذهب في الدنيا، ما في الآن لا مال ولا في فلوس ولا في شيء، نعم، وقد ذهب في الدنيا. قال: فتمثل له الأمانة في قعر جهنم، انزل أخرجها، فيهوي إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه فتهوي فيهوي خلفها أبدا آبدين، أبدا آبدين. إذا كانت الأمانة في العقيدة فكفر، في الكفر إن شاء الله للكفر أبدا آبدين، أما في غيرها فإن شاء الله عز وجل حقوق العباد إن شاء عفا وإن شاء عذب، ذلك موكول إلى إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال زادان: فأتيت البراء فحدثته، قلت: أما يسمع ما يقول أخوك ابن مسعود؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول كذا وكذا. قال: صدق، وتلا قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والتوحيد حق الله عز وجل، والودائع حقوق إيش؟ حقوق الناس، حقوق الناس، وهي عامة للبر والفاجر. لا تقول هذا فاجر لا أؤدي أمانته أبدا، ينبغي أن تعطي الأمانة إذا ائتمنك، سواء ائتمنك برا أو فاجر، ينبغي إيش؟ أن تؤدي له أمانة. كما قال محمد بن الحنفية للبر والفاجر. وقال ميمون بن مهران: ثلاثة يؤدين للبر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. الأمانة والعهد وصلة الرحم وإن كان فاجرا تصل. لعل هذا الصلة تقول. نعم، هذه آية على الخصوص خطاب للولاة والحاكمين، على الخصوص كما قال علماؤنا. نعم، ما هو الخطاب موجه إليهم؟ قال: باسناد المناصب. لما الحاكم يولي معك المسؤولين عمال وزراء كذا، هذا الخطاب له على الخصوص. وان يولي اهل الجداره، فان اختلت هذه الموازين لم يكن التعيين على اساس الجداره والكفاءه، لان اعطيت الوظائف لهوس او لقرابه، اختلت الموازين وضاعت الامانه واقتربت الساعه. لذلك كان الاسلام حريصا على ادائها. نعم، خاصة أداء الأمانة من قبل الولاة. لذلك قال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة أبدا. ثمن الإنسان على شيء عسر باكد، لا والله. نعم، في هوى في أمور تحملك على أن تعين من تحب، أبدا، لابد أن تتقيد بهذا. فالآية شاملة لكل أمانة. ومن الأمانات الوديعة واللقطة إذا وجدت شيء، والرهن، واحد رهن عندك شيء أخذ منك فلوس خير رهن، هذا أمانة. والعارية تعرف من الجيران الخلاط أو كذا، فهو إيش؟ أمان. كل ذلك من الأمانات. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في خطوة الوداع فقال: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. الزعيم يعني الكفيل، إذا كفلت إنسان ينبغي عليه تعيش وقصر أن لك. والمنحة مردودة، كان في منائح ذلك، لما إنسان جاره فقير يعطي شاة أو شاتين في موسم الحليب يحلب يعيش منهم، فإذا انتهت المدة عليك أن ترد يعيش. والمنحة مردودة والدين من الأمانة، فاحذر أن تفرط فيه لأنك ستجعل الذي دفع لك المال إن قصرت يعيد في ضنك وشدة. لما يجي الموعد مرضو فيه يبقى إيش؟ يبقى قلق. والله عز وجل وعد أنه من أخذ دينا يود قضاءه يسر الله عز وجل عليه. نعم، في البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الأموال التي يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه الله. نعم، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة قال: لا تخيف الأنفس بعد أمنها. لا تخيف الأنفس بعد أمنها. قالوا: كيف ذلك؟ قال: الدين تستدين فيأتي الموعد فلا إثم، تفي صاحب الدين ويعيش في قلق وفي عدم أمن وفي عدم استقرار. وفي الحديث عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين شين الدين. الدين شين الدين، وقد رمز للحديث بأنه في مرتبة حسن. وورد في النساء عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استدانت مرة فقيل لها: تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل على ذلك. أعانه الله عز وجل على ذلك. فالدينية طيبة يعينك عليه. الأمانة هي الفريضة التي يتواصى بها المسلمون. هل أنت لما تكون عنده بالسفر وأردت أن تودع صديقا أو قريبا أو جارا أو أخا، ماذا يقول لك عند الوداع؟ أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. صحيح ولا لا؟ فالمسلمون يتواصون بهذا. وإذا علمت أن السعادة القصوى أن يسلم الإنسان من شقاء العيش في الدنيا وأن يسلم من سوء المنقلب في الآخرة، هل سعادة أن تسلم من ضنك العيش ومن شقائه في الدنيا وأن تسلم من سوء المنقلب إلى النار في الآخرة؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في استعاذته من هذين الأمرين، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، هذا شقاء الدنيا. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس في البطان. ضمن الآخر، ضمن. فجمع في الحديث بين إيش؟ بين سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. ومن الأمانة أن تحفظ حقوق المجالس. إذا كنت في مجلس أو إنسان حدثك في أمر واستأمنك فهذا من الأمانة، فلا تترك لسانك يفشي أسرارها وينقل أخبارها، أخبار هذه المجالس. فكم من أواصر قطعت ومن مصالح تعطلت نتيجة لإيش؟ لنقد الأحاديث في المجالس. نعم، كم من أواصر قطعت وكم من كثير من المصالح قطعت بسبب ذلك أو تعطلت باستهانة الناس بأمان في المجلس. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كما روى ذلك أبو داود، قال: إذا حدث رجل رجلا حديثا ثم سفر، يعني قاموا ومشوا، فهو أمان. وورد أن رجلا جاء إلى عمرو بن عبيد، كان من السلف يعني عابدا، إلا أنه كان عنده زرع في بعض البدع، وقال له: إن صاحبك الأسواعي يذكرك بسوء. قال صديق الأسواعي، قال له: قال له صاحبك قاعد في مجلس وقد ذكرك بسوء، فماذا قال عمرو بن عبيد؟ هل أعطاه أذنه؟ قال: يا هذا، ما راعيت حق صاحب الذي ائتمنك على المجلس فأفشيته. يا هذا، ما راعيت حق صاحب الأسواري، هذا أول شيء. وما راعيت حقي إذ بلغتني عن صاحبي ما أكره. لا راعيت حقي ولا راعيت حق صاحبي، ولكن بلغني. خذ. قال: ماذا أقول؟ قال: قل له: إن الموت يعمنا، وإن القبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. أدب. لكن إذا شهد المسلم مجلسا قد يتعرض بعده لإضاعة حق في مال أو عرض أو دم، فما ينبغي أن يكتب أهله. إذا رأى مجلس ينكر فيه المجرمون بغيرهم من إلحاق الأذى بعباد الله، فينبغي أن يشرع إلى الحيلولة دون هذا الفساد. وقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك دم حرام، أو فرد حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. ما ينبغي أن تفعل، لأنه نتحلق بالتعاقب مجال الفساد. وكان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قبل بعثته بالأمين. أخلاق الأنبياء كلهم أمناء، لماذا؟ لأن الأنبياء يختارون دائما من أشرف الأوطان، إنه قدوة. وهذا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألم تظهر فيه الأمانة قبل النبوة؟ لما تبقى لبنات شعيب، نعم، ماذا قالت؟ قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: عرفت قوته برفع الحجر، فكيف عرفت أمانته؟ أول. قالت: لما استدعيته أمرني أن أمشي خلفه حتى لا أنظر إلى مشيته. شوف الأدب، شوف الذكاء من البنت. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، حتى ظهرت عليه، نعم، اعتصم بالفضيلة والشرف وعنفوان القوة وعنفوان الشهر. قد انشغلت. نعم. وبقي عفيفا على شدة الفقر وقسوة الغربة، جائع ميت من جوعه، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير مشيا. فجاءته إحدى، لاحظوا أنت موسى سافر الصبح للمساء أو يومين وكان يأكل ورق البلد، فاستفرأ يوم واحد جاع. لما مكث في الطور 40 يوم ما جاء ولا أكل. هون نعم، ولما بعد النبوة لما قال الغلام آتنا غداءنا بالصبح للظهر لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أعطينا للسمك نافلة، بالصبح للظهر جاع. أما للطور لا تنسوا معه أويه ما جاء، لأن السفر الأول سفر إلى العبد، والسفر الثاني سفر إلى الله فكفاه الله عز وجل. لذلك لما ساق بعد 30 كان ممنوع وأتممناها بعشر، أتممناها بعشر. واعتبار المناصب الحكومية أمانات ومسؤوليات، إذن لابد من مراعاة هذه الأمانة والخبرة. ولذلك لما جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استعملني أعطني ولاية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على منكب أبي ذر قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. قل قولي هذا وأستغفر الله.